وشي انا قلبي ما عرفت كيف اسرعاله طه بين ايدك البلوطه ما يخص خواله وشي انا قلبي ما عرفت كيف اسرعاله طه بين ايدك يا زين ما يخص Lady Witch for God. بلوطه ما يخص